فالمؤمنة مثل المؤمن، كل واحد من الرجال والنساء مأمور لأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ليس هذا خاصا بالرجال وليس هذا خاصا بالنساء، بل فللجميع وعلى الجميع. فإذا رأت إحداكن من بنتها أو أختها أو عمتها أو خالتها أو جارتها أو صديقتها أو غيرهم رأت منها تقصيرا، رأت منها كسلا في الصلاة، تؤخر صلاة عن وقتها أو تنقرها وتعجل فيها، تنصحها تنكر عليها بكلام الطيب والأسلوب الحسن، يا أختي في الله لا نشعر هكذا، عليك مبادرة إلى الصلاة في وقتها، سارع إلى ما في وقتها، ثم ارفدي واطمئني، خليها صلاة مطمئنة، الركوع السجود والقراءة والجلوس بين السجدتين والوقوف بعد الركوع كله طمأنينة لا بالعجلة. الصلاة عمود الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام عموده الصلاة، والله يقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ويقول سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يقولوا لله قانتين، ويقول سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال بعد صفات عظيمة والذين هم على صلواتهم خاشعون أولئك هم الوارثون الذين لهم زوج فيها خالدون. فالصلاة أمرها عظيم وتعبد الإسلام، إذ أهم الواجب بعض الفريضة بعد الشهادتين. أخاف تشدق علي؟ لا، أمر الله فوق ذلك، أمر الله فوق ذلك. إذا رأيت نفسك بالله تهوى بالصلاة فانصحيها وعن أعلميها بما أجر الله عليها، فالصلاة عمود الإسلام، من ترك كفر، من ترك الصلاة كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، صلى الله عليه وسلم. فانصحيها لله. وإذا رأيت من زوجك أو أخيك أو ولدك فتفاسق الصلاة فانصحي أيضا بكلام طيب، قال قل هذا أمر لا يجوز، هذا منكر عظيم، فالواجب عليك أن تبادر إلى الصلاة وأن تصلي في الجماعة مع المسلمين في مساجد الله وتنصحي له بالخير، سواء كان زوجا أو أخا أو ولدا أو غير ذلك، وهكذا مع أخواتك في الله من بنات وأخوات وجارات وصديقات وغير ذلك، تنصحينهن في الصلاة وغيرها. وإذا رأيت من لا يعتني بالوضوء لا يحسن وضوء الصلاة ينصح، تبين له الوضوء هكذا، بين له الأمر الشرعي، يتمضمض يستنشق يغسل يده غسلا كاملا، يغسل يده كاملا مع المرفقين، يغسل رأسه وأذنيه، يغسل يديه مع كعبين، الرجل وراسه هذا سواء، الرجل وراسه سواء. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غنيم. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا بد من بيان الوضوء، قد تكون بعض النساء جاهلات الوضوء كما ينبغي، فيبين للجنس توها ما بعد عرفت، شغالة اللي ما عرفت، لأخت ما عرفت، تبين هذا التعاون على الخير. تقول أولا عليكم استنجاء، وما لم الإنسان أن تغرق في الغالب تستنجد الماء، تستنجد الماء حتى يطهر. وإذا استعمل مناديل ومنشفات طاهرات بدل ماء في أثر الغالب والبول كفى ثلاث مرات أو أكثر، هذه ثلاث مرات أكثر بمناديل طاهرة أو لبن أو حجر تساوي الظهر به أجزع، لكن ما أكمل الماء أكمل وأطهر وأنظف، ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق مرة أو مرتين أو ثلاثة، فالثلاثة أكمل، والله يستنشق مرة ثلاثة هو الأكمل، والواحدة مجة ثم يغسل وجهه ثلاث مرات هذا أفضل، ومرة واحدة كافية ومرة كافيتان، لكن الثلاثة أفضل، يعم الوجه بالماء ثم يغسل ذراعه الأيمن مع المرفق ثم الأيسر مع المرفق ثم يمسح الرأس مع الأذنين ثم يغسل الرجلين. الرجل ما سوى في هذا سوى سوى كما يغسل الرجل تغسل مقص كذلك، تغسل ذراعه الأيمن مع المرفق ثلاثة أفضل، ومرة واحدة كافية إذا عم الماء، ومرة أفضل من واحدة، ثم الأيسر كذلك مع المرفق، والمرفق فالمقص اللي بين الذراع وبين العقل كما المرفق، ثم مسح الرأس، مسح الرأس على ملابس الشعر والرقبة، ولا يجب مسح الأماكن البعيدة طويلة، إلا مسح الرأس يعني فوق الملابس، ثم يمسح الأذنين كيف استعد تتبع هذه الأذنين، لو يلهامين في فوق الأذنين. ثم تغسل الرجلين اليمنى مع الكعبين ثلاثا هذا افضل، ومرة واحدة كافية ومرة كافيتان، لكن الثلاث غسلات أكمل. ثم اليسرى كذلك مع الكعبين هذا في السنة، ومرة واحدة كافية في الوضوء، لكن لكن مرتين يعم في الماء مرة أفضل والثلاث أكمل. ثم يقول بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من غسل قريب مرة جميعا. رجل يقول هذا وما تقول هذا بعد الوضوء، ويقول جلالك بسم الله عند البدء، هذا هدف المشروع في الوضوء. وهكذا في عمل الصلاة، كل واحدة تلاحظ الأخرى عند الدخول الصلاة، أول ما يقول الله أكبر عند دخول الصلاة بالنية، ثم استفتخر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو في الاستفتاح الآخر لما صح النبي صلى الله عليه وسلم الاستفتاحات، ثم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ تيسر معها من سور قصيرة أو آيات، ثم يركع ركوعا مطمئنا ويضع يديه على ركبتيه مطمئنا خاشعا لله عز وجل، ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ويشاء يقول معها لا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مطمئنا، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ثم رأى كلمته سمع الله لمن حمده، ثم يطمئن واقفا ويقول ربنا ولك الحمد فتطمئن كذلك واقفة معتدلة مطمئنة. ثم بعد ذلك بعد إذا كمل الحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا وكثير من السماوات ومن الأرض ومن أنا بينهما ومن أنا استمشي من بعده، ثم تنحط مثبرة كالرجل بالسجود على ثلاث أعضاء، على جبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين سبعة، اسم الرجل عليه الصلاة والسلام سجودا معتدلا ناهضا لا يلصقا البطن بالفخذين والفخذين بالساقين، لا اعتداء تاما ترفع بطنها من فخذيه وفخذيها من ساقيه، هكذا المرأة تعتدل في سجودها وتطمئن في سجودها وتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويسعى بالقيام في السجود أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويسعى بالدعاء في السجود تدعو لنفسك ولوالديك والمسلمين ولغيرهم في السجود سبحان الدعاء فهي النازلة جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفرم ما يتبع عدو ربه وساس أسر الدعاء، ويقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقل من المستجاب لكم. ثم يجلس الرجل والمرأة بعد السجود الأولى تفرج منها اليسرى وتنصب اليمنى وتطمئن رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجعلني وارزقني وعافني مطمئنة خاشعة لله عز وجل بين السجدتين، ثم تكبر وتسجد الثانية وطمأنينة وخشوع وتقوم في الركعة الأولى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربي الأعلى وحمدك اللهم اغفر لي، تدعو إلى تيسر وهكذا بقية الصلاة. فالصلاة هي أمر الإسلام وهي أهم فريضة وأعظم فريضة، وعلى المدرسات اتقاها النظار على جنة واجب عظيم في توجيه البنات وتعليمهن سنن دينهن من الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر أمور الدين، ولا سيما ما يتعلق بالنساء وشؤون النساء فإنها لقد يخفى على بعض البنات، فإن يدرس عليها واجب عظيم وهي مسؤولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول رعية، فإن يدرس مسؤولة والبنات رعية لها، وخلاصة صاحبة البيت مسؤولة وبناتها في بيتها وأخواتها وخادماتها وشغالاتها هي مسؤولة عنهن وتعليمهن وتوجيههن وإرشادهن إلى الخير، لأن اليوم وإن كثرت العلوم في المدارس والمعاهد وغير ذلك والإذاعات وغير ذلك العناية بأمور الدين قليلة من كثير من الناس، العناية بأمور الدين قليلة، كثير من الناس يهتم بأمور أخرى في الحساب في الرياض بكذا بكذا لكنه لا يهتم بالأمور الأخرى. وأهم شيء أمور الدين، أهم شيء قبل كل شيء وجوب دينك ما أوجب الله عليه حتى تعمل به على بصيرة، وما حرم الله عليه حتى تدعه على بصيرة، وما شرعه الله لك حتى تعمل به ما تيسر. هكذا ينبغي للرجل والمرأة المؤمن والمؤمنة أن يعتني كل واحد بما شرع الله. وأهم شيء واجبات الفرائض، الصلاة فريضة والزكاة والصوم فريضة والحج وبر الوالدين وصلاة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ الزوج إلى غير ذلك. هذه أمور على العارفة والعامة من المدرسة ومن طلبة العلم ومن غيرهن، عليهن جميعا أن يعلمن بهذا الأمر وأن يعلمن من تحت أيديهن من طالبات من أهل بيتهن من بنات وأخوات وشغالات وغير ذلك، حتى يكون التعليم عاما والتوجيه منتشرا للبيوت والمدارس انتشارا تحصل به فائدة تامة. ثم يقول جل وعلا بعد ذلك ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا كله مما يجب على المؤمنين مع الأمر المعروف أنها المنكر والتعليم والإرشاد إقام الصلاة على وجه ما شرعه الله، على الرجل يقيمها كما شرع الله، وعلى المرأة أن تقيمها كاملة كما شرع الله في ركوعها وسجودها وقراءتها وطمأنينتها وغير ذلك، وفي الوقت وفي الطهارة، وهكذا الزكاة الذي عنده مال لا بد أن يؤدي زكاة رجلا كان أو امرأة، حق أن تؤدى الزكاة في أموال الزكاة، ومن ذلك الحلي من الذهب والفضة من الأسرة والقلائد والخواتم وغير هذا. الصحيح أن قال العلماء أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب يكون مثقالا ومقداره 11 نصف نصف سعودي 92 غرام، إذا بلغ هذا مع أن المرأة من الحلي نظر عليها الزكاة كل حول ربع العشر مثل 1025 وهكذا. هذه أمور يجب على عليهن العناية بها، وهكذا ما يتعلق بصوم رمضان العناية بالصوم والحرص على أداء الصوم كاملا بغير نقص في حين المعاصي. فالمؤمنة والمؤمن يعتنيان بصومهما كما يعتنيان بالصلاة والزكاة، هكذا الصوم في شهر واحد في السنة ورمضان إذا حضر، وهكذا في قضاء رمضان صوم النذر صوم كفارة يعني فرائض، فالواجب على الصائم صوم فريضة رمضان أو نذر أو كفارة أو يعنى بذلك، ويزال في أداء الصوم كاملا لا يجرح حفظ المعاصي والغيبة والنميمة والكذب والشتم والسب وأشبه ذلك، لا الرسوان محفوظا مسؤولا عما حرم الله من المعاصي. وهكذا الحج إذا حج لا رفث ولا فسوق، الرفث بكلام السيء والفحش ولا كلام والجماع والفسوق المعاصي كلها، فالحاج يجب أن يطهر لسانه وجوارحه من المعاصي حتى يؤدي حجه حجا كاملا بارا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع سائر ولدته أمه، وقال عليه الصلاة والسلام العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ما في معاصي، يكون صاحبه قد اعتنى بطاعة الله ورسوله وابتعد عما نهى الله عنه ورسوله، هذا في الحج المبرور. ثم يقول جل وعلا ويطيعون الله ورسوله، هذا كمال صلاة المؤمنين ويطيعون الله ورسوله، وهذا هو تمام الواجب أن يكون الرجل مطيعا لله ورسوله، والله كذلك أين ما كانت. قال تعالى أولئك سيرحمهم الله، يعني الذين فروا بهذه الأمور سيرحمهم الله، فدل ذلك على أن الرحمة أسبابها طاعة الله ورسوله، وأن العذاب والشقاء والغضب أسبابه عصيان الله ورسوله. وفي الآية الأخرى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والزاكين والكذبين الزاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صفات عظيمة، عشر صفات للرجال والنساء. إنا مسلمين والمسلمات، الإسلام الانقياد في الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والانقياد بأمر الله وكشف ما نهى الله عنه، هذا الإسلام. والمؤمنون والمؤمنات التي أدينا ما أوجب الله وتركنا ما حرم الله، يسمى مؤمن إذا أدى ما أوجب الله وترك ما حرم الله، قد من كان الله. والقانتين والقانتات، القلوب على الطاعة والاستقامة على الطاعة، والصادقين والصادقات، الصدق كمال العمل، والمؤمن والمؤمنة صادقات في العمل، يصدق في عمله وتصدق في عملها. بعض الناس يصلي صلاة رسمية أو إسلاما ليس فيه الصدق، أو زكاة ليس فيها الصدق، أو صيام ليس فيه الصدق، هذا من صدق، يعني وهو كمال العمل وتمامه. والصابرين والصادقات، كنت أدى الأعمال بصبر وخشوع لله، خاشعين وخاشعات بصبر، لا بملل ولا بضعف ولا بكسل، ولكن بصبر بصدق وصبر وخشوع لله عز وجل في جميع الأعمال، في صلاته، في صومه، في حجه، في بره والديه، في طاعة الزوج، في أمر المعروف والنهي عن المنكر، في الدعوة إلى الله، عن صبر، عن صدق، عن خشوع لله وذلة، وتقرب إليه سبحانه وتعالى. والمصدقين والمصدقات، هذا أصل ما تقدم، لأن الإسلام والإيمان فيه الزكاة، ولكن مزيد الصدقات التطوع، والصائم وصف ذلك صوم غير صوم فريضة، صوم فريضة في الإيمان والإسلام، هذا صوم زائد من التطوعات، من صوم الاثنين والخميس، ثلاثة من شوال، ثلاثة من كل شهر، هذه تطوعات فيها خير عظيم وفضل كبير. ثم قال بعده والحافظين فروجهم والحافظات، ففي الفروج إما أنها فواحش والزنا واللواط والسحاق، كل هذا مما يجب على المؤمن والمؤمنة، على المؤمن يحرر فرجه من الزنا واللواط، وعلى المؤمنة أن تحرر فرجها من الزنا الاستحاله من غير ذلك ما حرم الله عز وجل، هكذا بين الله سبحانه وتعالى. والحكم الغريب عدم تمكين الزوج من الجماع في الدبر من الخلف، هذا منكر عظيم. ليس للزوج ما قبل وليس له الدبر، الدبر محل الاذى، محل الخالف، ليس محل الجماع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من اتى امراه في دبرها نعوذ بالله. فليس للزوج ان تمكن زوجها من الدبر، ليس له من القبر، وليس له ايضا الجماع في حال الحيض ولا في حال النفاس، عليها ان تمتنع من ذلك واراد الجماع في الحيض او في النفاس او في الدبر، هذا محرم ومنكر، ليس له ذلك، وليس لها ان تطيعه في ذلك، فعليها ان تحفظ فرجها ثم حرم الله، وعليه يحفظ فرجه ثم حرم الله. ثم قال بعده: والذاكرين الله كثيرا الذاكرات. هذا ايضا من كمال الايمان والتقوى، الاكثار من ذكر الله والنساء. المنافقون غافلون عن ذكر الله، ليسوا اهل ذكر. فالمؤمن لا يكثر من ذكر الله عز وجل. قال تعالى: ان المنافقين يخادعون الله ويخادعهم، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. اما المؤمن والمؤمن لا يكثر من ذكر الله، المؤمن يكثر من ذكر الله، والمؤمن كذلك يكثر من ذكر الله. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، مع الاستغفار مع الدعاء مع قول لا حول ولا قوه الا بالله. هكذا المؤمن والمؤمنة أرسلته الغطة من ذكر الله عز وجل أينما كان. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: صدق المفردون. قالوا: يا رب ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هكذا المؤمن لا يغفل، والمؤمن لا تغفل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم 100 مرة، من كثرة استغفاره عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه اليوم أكثر من 70 مرة عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة خطأ عنه خطاياه، ومن كان إلى البحر، وهذا فضل عظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان، يقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في اللسان، حديثان للرحمة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحب كان وأربع، أحب كان وأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4000 من ولد اسماعيل. ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ومحاله 100 سيئة، وكان بحذر من الشيطان يومه ذلك حتى يمشي، ولم ياتي احد بافضل ما جاء به الا رجل عن الاكثر من عمله. هذا يدلنا على فضل الذكر، وينبغي الاكثار من ذكر الله عز وجل. ايها اخواتي في الله، لا أحب أن أطيل عليكن، فهذه كلمة موجزة فيما يتعلق بأداء أخلاق الإيمان، وما أجر الله على المؤمنات والمؤمنين من أعمال وأخلاق وصفات، فوصفهن بذلك، فوصفهن أيضا بالعناية في القرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والرسالة حفظه والرسل مدرسات وجه الأخص، ووصفهن بتقوى الله، وأن يشجعن الطالبات على حفظ كتاب الله والعناية بكتاب الله وتدبر كتاب الله والعمل بما فيه. فالقرآن أصل كل خير، القرآن فيه الدلالة على كل خير، وفيه الدعوة إلى كل خير، وفيه التحذير من كل شر. هو كتاب الله، هو كلام الله سبحانه وتعالى، فيه الدلالة على كل خير، فهو الهدى والشفاء. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووصي أيضا المدرسات بأن يعتنون جدا بالطالبات في كل ما يتعلق بالدين، وتوجيههم الى ما خلق منه من طاعه الله وعباده والاستقامه على دينه، كما يوصون كبار في مدارس الامهات، يوصونهن بالاستقامه بتقوى الله بالتفقه في الدين بالتعاون على الخير بالحرص على الستر والحجاب وحرم التبرج الذي يضر الجميع وسبب فتنه. قال الله جل وعلا: وقرن في رسل ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. فالتبرج هو التكسر وإظهار المحاسن والمفاسد التي تسمى الرجال، فعلى عليكم أيها الأخوات الله تقوى الله جل وعلا والزعب بكل ما حرم الله من تبرج لغيره وأن تواصينا بطاعة الله ورسوله وأن تحذرنا ما نهى الله عنه ورسوله وعلى كباركن النصيحة للصغيرات والوالدات لأن كبيرة قد تعلمت وجغلت أمورا ما عرفت الصغيرة وعلى مدرسة وطالبة علم كبيرة أن تعنى كل واحدة بما أوجب الله على من التذكير والتوجيه والنصيحة والتعليم وعناية التربية الإسلامية وأن تكون المهمة طاعة الله ورسوله والقصد من ذلك توجيه الطالبة إلى ما فيه سعادتها ونجاتها في الدنيا والآخرة. أما الدنيا فالدنيا يدركها ضر وكافر ويحصلها المؤمن والكافر ويعطيها الله من يحب من لا يحب، لكن الشأن كل الشأن في معرفة دين الله والاستقامة على دين الله الذي به النجاة وبه السعادة وبه الخلود في دار الكرامة يوم القيامة. صدقني الله وإياكم الاستقامة وهدنا وإياكم جميعا صراطه المستقيم ورزقنا جميعا ثقة في دينه والثبات عليه والتواصل بالحق والصبر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز إخراج الصيام في الصيام الذي بدأ إطعام المسكين؟ أي إخراج من قوت كفاية ثمن الطعام، وكم المبلغ؟ الكفارة وزكاة الفطر كلها تفتح طعام، لا نقول زكاة الفطر فرع عن كل واحد من الطعام يقوت بلد من رز أو طعام أو برز أو غيرهما، ولا يجوز إخراج النقود على الصحيح من أقوال العلماء عند الشريعة العلم. وهكذا إذا كان الرجل أو المرأة صيام رمضان وعجز عن القضاء لكونه كبيرة السن عاجز عن القضاء أو لأنها كبيرة السن عجزة كبيرة لا تستطيع الصوم يطعم كل يوم مسكين مشرع. وأما القادر على القضاء لا يقل يقضي إذا أفطر من رمضان أيام أو خرج أيام من رمضان من أجل المرض ومن أجل السفر على كل واحد يقضي إذا عافاه الله من مرضه أو قضي بسفر ولا يخلي طعام عن ذلك. الطعام يفرض في حالين، إحداهما حالة الرجل الكبير والعجز الكبيرة اللذين عجز عن الصيام هذا يطعم عن كل المسكين نصف طعام من قوت البلد. الحال الثاني الذي مرض لا يرجى برؤه، نزل به مرض قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه يأخذ بهذا الشيخ الكبير والعجز الكبيرة يطعم كل المسكين. أما من افطر لمرض يرجى برؤه أو لسفر أو صلاة الحال والمرضع لا يشق عليه من الصوم هؤلاء قد يأخذون يقضون إلى ثلاث الأسباب وليس عليهم إطعام، يقضون يوم بدل يوم، يوم بدل يومين، ثلاث بدل ثلاث وهكذا. نعم. هل يجوز بدل البر إخراج لحم من الناس الأيام دي يكبر اللحم على الشروط؟ في هذا نظر، لأن الهادئ المعروف أن اللحم إذان وليس هو الطعام المكتسب، ولم ينبغي مثل ما كان في الصحابة، يكون هذا الطعام المعروف المكتسب من الحبوب والثمار المعتادة من التمر والزبيب والحب كالأرز والزرع التي كانوا يعتادونها والذر الشعير، هذه الحلات الخاص التي فعل عليها المسلمون عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أخرج مع ذلك لحم زيادة هذا خير، لكن ما يستهل لحم أحد. إذا عرف عن امرأة أنها غير مسلمة إسلاما صحيحا وأنها قد أكثرت إسلامها لزواجها من رجل مسلم فقط، فهل يجوز لها زيارة مكة والمدينة؟ إذا علم أنها كافر على حالها وأن إسلامها مزيف لأجل دخول المملكة العربية السعودية أو لأجل دخول مكة أو لأجل الزواج بأحد، هذا إسلام مزيف لا قيمة له، تكون مكفة إلى علم منها ذلك، علم منها أنها تظن على دين وأن ما أسلمت إلا لأجل كذا وكذا، فإن تكون مكفة ويقتل النكاح ولا يجب دخول مكة ويجب إقصاؤها عن البلاد السعودية لأنها جزيرة لا يجوز أن يستقبل لها كافرة ولا كافر. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين من هذه الجزيرة وأوصى بذلك عند موته بإخراج الكفار من هذه الجزيرة العربية. والإسلام المزيف لا قيمة له، فإذا أخذها المسلم ثم علم أنها على دينها مثلية زبوذية مثل أشباه لا مجوسية طبعا النكاح. أما كانت كتابية فهي تكون مسبح إليه يهودية نصرانية ثم أظهرت أنها كائدة وأن إسلامها مزيف تكون مسبح عن الإسلام ولا تجوز له فقه معه فتفارق واحدة إذا ما لا تحل له لأن فقه مسبح. نعم الله العالم. نعم تختلف كثيرا للنساء على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن أختها أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تطلب أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. على جواز إظهار المرأة وجهها وكفيها للأيمان، فهل هذا الحديث صحيح؟ وما رأيكم في كشف المرأة بوجهها وكفيها لغير المحارم؟ هذا حديث صحيح، وهذا يتعلق به أصحاب الصخور ومزوجين الصخور، وهو ليس بصحيح لعلة من ثلاث. العلة الأولى أن الذي روى عن عائشة لم يقع عائشة ولم يدركها، وهو منطق عند أهل العلم، وقال ابن دريد لأنه لم يقع عائشة ولم يسمع عنها الحديث فهو منقطع، والحديث المنقطع عند العلماء ضعيف لا بد من اتصال، يقول الراوي روى عن الراوي واتصل به وسمع منه. العلة الثانية أن في إسناده راويا يقال له سعيد بن بشير ضعيف لا يستدل بروايته وضعفه وسوء حفظه وعدم ورقه. العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بن دريك، وقتادة مدلس ورواه بالعنعن عن خالد والمعنعن المدلس لا تقل بروايته، فالحديث هذا معلل بعلة من ثلاث عند أهل العلم كما نبهوا على ذلك، فهو غير صحيح ويدل على عدم صحته ايضا قوله جل وعلا: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. قالت عائشه رضي الله عنها في قصه الافك لما سمعت صفوان المعطل يقول: انا لله وانا اليه راجعون، لما راها وحدها قد ذهب عنها الجيش، فلما سمعت صوته خمرت وجهي وكان يقدر على ريق الحجاب، فدل ذلك على ان الحجاب منع من ادراك الوجه، والوجه هو اجمع محاسن المراه والرجل ويجمع المحاسن، فاذا كشف حصل المطلوب فلا يجوز كشفه لانه هو مجمع المحاسن، فلا يجوز بل يجب الحجاب في رواه الايه الكريمه ولقوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن او بعولتهن، والوجه معنى الزينه. نعم. انتشرت في بلادنا ظاهره خروج النساء المسلمات وغير المسلمات كافرات، وبالعكس لا تليق بهذا الولد المسلم، فما هو واجبنا نحن تجاه هؤلاء الكافرات من المسلمات وغيرهم؟ الواجب النصيحه وان كانوا منكر على من فعل ذلك من اخواتهن في الله ومن الدوله ومن الحياه، ان تسبب على جميع على الدوله ورجالها وعلى الهيئات وعلى الدعاة إلى الله وعلى كل مسلمة إنكروا هذا الشيء، لأن الله يقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويقول: وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، تقدر قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا واجبهم، وإذا ترك الناس أمر المعروف وينهى عن المنكر انتشرت الرذائل وعظمت المصائب وظهرت المنكرات وعظم الخطر، واذا تواصى الناس بالخير وتواصوا بالصبر وتناصحوا وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر رجالا ونساء، متى فعلوا ذلك اختفت الرذائل واختفت المنكرات وظهرت الفضائل وانتشر الحق وانتصر دين الله عز وجل وذل اهل الباطل. والله المستعان. هل يجوز قتل الحرائق اي نفس الحرائق، وخصوصا اذا كانت الحرائق عريضه ولا يراها غير زوجها؟ لا، الحواجب لا تنتف ولا تقص ولا تنقش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرى في قصائد النصات والمتنمصات، والنمصات الاخذات الحاجبين، والمتنمصات الطالبات ذلك. نعم. هل هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أخي زوجها وهي مغطاة؟ يعني مغطية مع كلها ما عدا وجهها. هل يجوز مع حميها أو مع أقاربها بصورة متحجبة من غير خلوة؟ لا بأس في مجلس الناس في المجال في القهاوي في القهوة في شبه ذلك يسلم بعضهم على بعض ويتحدث بعضهم مع بعض ويتحدث له فكتب على ذلك توجد فيها عبيد بعوض بعض أفريقيا كأمريكا ميكون وإلى فيها طريقة فيه يستطيع استدعى وعثة فإذا ما يستطيع فلسة غير متتابعين هذا هو لها كذلك وقاتل تخلص غير متتابعين تنزع عزه عن يتفرغها وإذا عجز يبقى دينا في ذمتك والصوم دينا مع المتتابع هل يجوز أن يكون متقطع؟ لا جدا التتابع ويبقى دينا في ذمتك حتى يستطيع الصيام فإن مات لم يكن طمعا من وراء الأولياء في الأجراءات والصلاة ثم يتعذر ما في يقع فإذا تريد أن تتحجب على أهل زوجها من الرجال ولكن زوجها لا يعطف ثم ماذا تفعل؟ لا طاعة لخلوق نفس الخالق إن طاعة على من تحجب ولا غدا زوجها لكن ضعيف الإيمان ضعيف الدين لا تطاوع في ذلك عليها أن تتقي الله وتتحجب وتقول هذا حق الله ليس لك تدخل فيه إلا لو قالها أصلي أصلي أو قالها أصلي خمس أصلي خمس أو قالها أستمتع به في الدنيا تطيعه وفي الحي تطيعه لا ليس لها أن يطاع في معصية لا للزوج ولا الأب ولا الأم ولا السلطان ولا غيرهم إنما الطاعة هو المعروف قال صلى انما الطاعه بالمعروف لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق ولا نساء ولا طلاق هل على الالماس زكاه ام انهم يعتبرون الاحجار الكريمه الناس والمؤمن ما في زكاه اذا كان مهم التجاره اللبس الناس والاحجار الكريمه كلها ليس فيها زكاه اذا كان في اللبس الا بها وزكاه خاصه اما اذا كان للتجاره فلا زكاه أنا سيدة نمشي أثناء النهار وفي حجر الطفل الربيع وعند اتصالي لدرس طفلي خلفان فأنا أغير فقالت ذلك الإبن لا أعلم هذا الشيء لا أمامك ولا أمامك في فلم عليه في حجرها ولم تفعل شيئا فليس عليها بمنع شيئا لأنهم يقهرها ولم تفعل شيئا أما إذا أمامك عليك وفي طرف غنائم عليك وأتفهم فعليها تفعل فقط أما لا فرزاق الدين ما فعلت الموجود نيامته بحجها ولم تعلم شيئا نيامته بجنبها ثم نصيرا وجده ميتا ولم تعلم انها قصته ولا نمت عليه ليس على هذه يعني اذا مثلت هي سبب في موته ما عليها شيء نعم حتى تعلم انها السبب اتهمت من دم النساء قبل تمام 40 بثلاثه ايام وكان ذلك اثناء شهر رمضان فكنت وصليت يومين وفي اليوم الثالث والموافق 40 يوما لولادتي نزلت قطرات من الدم فأفتت وبعدها انقطع تماما هل تصدق مني صيام اليومين السابقين؟ نعم اليومين السابقين هل الطهارة صحيحة؟ طهارتهما صحيح هي طهرت وهي من شهر أو 20 يوم في النفاس تصوم ولا نزل 40 تقوم وتصلي وتحل زوجها وإذا عاد عليها الدم في 40 لا تقوم ولا تصلي حتى تطهر أو تتم 40 وبعد حوالي 10 أيام وأكثر وقبل الغروب ظهرت قطرة دم فلم أفطر وواصلت صيامي وانتظرت حتى فجر اليوم التالي فلم أجد غيرها فتطهرت وصمت وقبل مغرب ذلك اليوم أيضا وجدت قطرة أخرى فلم أفطر وبعدها لم أجد شيئا ما كنت صيامي لهذه الأيام صحيح لأن هذا ليس بشيء لا كان حيث إلا بعد ليس بشيء وهكذا اتفق القدرة على الطهارة ليس بشيء لا تعد بشيء الطفل الذي أرضيه هل يكون هو وحده الابن أم باقي إخوته الأكبر منه وأصغر منه؟ السؤال الطفل الذي أرضيه هل يكون هو وحده الابن أم باقي إخوته الأكبر منه وأصغر منه؟ لا بس المرجع فقط الذي أرضعته من أولاد فلان هو ولد غير أرضاه حيث وراثة أكثر هل هو ولد فلان؟ لا يفوته لا يفوته لا يفوته لا يفوته لا يفوته لا يفوته لا يفوته لا يفوته لا يفوته عبد الله بن زيد مثلا او محمد بن عمرو هذا الذي ارضعته في الحولين خلف الراس والمسر ولا جراء اما اخوته واخواته قبله وبعده ليسوا اولاد الله ماذا يقصد بالحجاب هل هو غطاء الوجه او غطاء الشعر فقط الوجه والشعر جميعا الوجه والشعر جميعا كله لا بد من الحجاب نعم هل يجوز استعمال الحبوب مع الحمل في رمضان؟ لا حرج استعمالها في رمضان وفي ايام الحج حتى تأثم مع الناس وحتى تطوف لا حرج في ذلك ما هو رأي سماحة الشيخ في عقد الكلام الذي يتم دون موافقة الزوجة؟ هل عقد صحيح أم باطل؟ لا يجوز، لا بد من إذنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح أحد تستأمن، قال يقول لا تنكح الطيب حتى تستأمر ولا تنكح به حتى تستأذن، قال ياسر إنها تستحي، قال إنها سكوتها. لا بد من إذن الطيب صريحا بالكلام، أما الذكر فلا بأس أن قال بالسكوت، فإذا أن تسكت وقالت لا ما يتزوج. لا بد من حتى من أبيها. هل أجلس التلفزيون والفيديو حلال أم حرام؟ أما سماع ما ينفع من التلفاز من قرآن القرآن أو حجورية هذا طيب، أما سماع الأغاني والملاهي وبعض المسلسلات الخبيثة لا يجوز. والفيديو في التفصيل، والفيديو في التفصيل. أي سؤال؟ تقول لك هل هو ضابط العبد ضابط؟ لا لا لا لا صح، إذا كان ضابط المرأة هو صحيح. بالنسبة لما تأخذه الأم على ابنتها من صداقة، الفيديو كان الفيديو في التفصيل، الفيديو إذا كان فيه أفلام صميمة في حالة طيبة في حلقات طيبة محاضرات صميمة تبدأ، أما الفيديو الذي فيه الخلاحة في الفصال هذا محرم. نعم في المستعد بالنسبة لما تأخذه الأم على ابنتها من صداقة كثير أو قليل حلال أو حرام؟ الصداقة للجن وليس لأمها أن تأخذ شيء إلا بإذنها، إلا بإذن الجن إذا كانت رشيدة، ليس الأم بشيء إلا بإذنها أو سيعطيها الزوج من نظافة الزوج. أما الأب فله يأخذ مال لنفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من كسبكم وإن هاتوا ما كسبتم من كسبكم، قال أنت ومالك لأبيك، فالأولى للوالدة أن تبرع عن ذلك إلا بإذن الجن إذا كانت رشيدة لا بأس. ماذا تفعل المرأة التي جمعها زوجها في نهار رمضان؟ عليه مكفارة جميعا إذا كان باختيارها ولم تمنعه فعليه مكفارة جميعا بقضاء اليوم مع التوبة إلى الله، التوبة السابقة والكفارة وهي عتق أو عدة مؤمنة، فإن عجز الله الزوج عليه متتابعين، فإن عجز الله فإن عجز الله فإن على كل واحد فله إضاعة فستون فقير، عليه جميعا ستون قاعا لكل واحد من الفقراء قاع نصفه على المرأة ونصفه على الرجل، إذا عجز عن الصيام مع التوبة والاستغفار ومع قضاء اليوم. بالنسبة للشيخ الرقص والغنى بين السيدات هل هو حرام؟ لا بأس به في أوقات الزواج، في أوقات الزواج ما نحن له أصل إلا الجوار الصغار في أوقات العيد. بالنسبة للبنات من سن 5 إلى 10 سنوات إذا تدريبهم على أغاني طبعا أنا فيه لا هذا بين النساء، أما في التزاج بين النساء في التزاج لا، أما بين النساء فلا مصلحة. وعرض الأزياء هذه الأغاني طيبة لانتقاف الزواج وأسلام. وبالنسبة لعرض الأزياء للشعوب هذه حرام ولا بالنسبة للأطفال الصغار البنات الصغار؟ كيف الأزياء؟ عرض أزياء الشعوب يعني مثلا زي للسعودية لليمن لمصر لهذه الأشياء حرام ولا يعني ملابسهم؟ أيوه عرض الملابس؟ أيوه ما لا هذا الشيء، لكن لا يجوز منها لبس إلا ما يسر، إلا ما يسر لا يلبس. أما تفضل على أزياء الفلان وأزياء الفلان هذا هذا طلع، لكن لا يجوز لبس ما لا يستر المرأة. نعم التفرق قبل شهر رمضان أي شهر شعبان وشهر الشهر ينزل شهر رمضان ينزل عليه القطرات من الدم، فهل صيامي وصلاتي صحيحا؟ إن كانت الصفرة أو قدرة فلا عليها عمل، الصفرة قدرة لا تصحيح لا تصح، أما كان دم صحيح كما جمعها خلاص صلي ولا تصوم، أما كان قطرة حارضة لا تمرض ولا جاء بعدها شيء لا ما تعتبر، مثل ما تقدم في قصص المراحل السابقة. نعم عندي ذهب معدل في الأفراح والمناسبات وهو أشياء كبيرة بما قيمته 28,000 ريال، وأبدله إذا جاءت أشياء جديدة وأبيع منه إذا احتجت، وكنت أزكيه ومنذ 3 سنوات لم أجد شيئا أزكيه منه، فسألت يوم منهم من قال لي زكاته واجبة، فمنهم من قال لي أنه معدل لك ليس فيه زكاة، وإذا كان زكاته واجبة فهل أزكي عن الأعوام السابقة؟ استغلنا هي الزكاة هذا الصحيح بخلاف العلماء، استغلنا الزكاة هي واجبة وعليها الزكاة على طلب المال التي استعان فيها وبكل 25، وإذا كان عجزت يبقى بين في الزكاة مثل بقية الديون حتى تجد مالا الزكي لا تبيع معه الزكي. نعم حلفت الحجة وبعد ما حلفت أدت بالعادة ولم أعقد طواف الوداع، هل علي ما هي وداع؟ الحاجة ما هي وداع؟ إذا حاضر إن حاضر ليس عليها وداع، إذا حاضر عند خروج من مكة ليس عليها وداع، لا في الحج ولا في العمرة. بالنسبة للسؤال اللي سألناه أول على الغرف، نحن هنا في النادي يبغى يسوي حفلة يحط منها على غالي هذه المصرية والشامون ورقص عليها الحفلة. بس في العرس خاصة. العرس والمشافات ما بينهم رجال. إيه. الأغاني اللي ما فيها إلا شيء يعني يمدح الرجل ولا المرأة ولا العبيد نرجع لها عادية ما فيها شيء من المبالغات. اللي جاء في العدد من المسلمين قبيل الغنى. وهنا بالنسبة لنا في النادي لو بيسوي حفلة. مع الطارق مع مع الطارق خاصة. وبالدفع. أيه. أما مع العود والثمان هذا ما يجوز مطلقا. هل يجوز لأختي لأخي أن يتزوج ابنة خالي مع أن أمي قد سبق وأرضعت أخ البيت؟ هل أيه. هل يجوز لأخي أن يتزوج ابنة خالي مع أن أمي قد سبق وأرضعت أخ البيت؟ الأكبر عدة مرات. لا يجوز. إذا أرضعت أخاها ولا أرضعتها لا يجوز لأن الله فيها لا يحرمها. إذا عمّ لها فيها لا يحرمها هذا. نعم. هل يجوز الاحتفاظ بالصورة الفوتوغرافية مع الصورة النسائية أجرها في النبي؟ ما يطلع. الصورة هي تمريقها، ما تلقى، ما تحفظ. الصورة لا تحفظ. إلا يضررها مثل ناجحية يعني كان لها ترعيق الجواز. تجوز السيدات يخرجوا لخارج المملكة ومنها يدخلن الخارج، هل هذا يجوز؟ الخارج من الداخل أقبح، ليس لها أن تخرج في الداخل خارج ولا في الداخل، لكن هذا أقبح من واشر فلا يستهزأ ولا يستهزأ ولا تخرج، نعم، لا يجوز أن تخرج في الداخل ولا في الخارج. يا طبيب الشيخ، إذا توفى رجل أداء من العمل تتصفني بالطائرة، فهل يرسل لك لي؟ يرجع لك يا إن شاء الله، إذا ما تقعد من الطائرة أو الدعس السيارات أو المسلمات مثل صاحب الهدي، صاحب الهدي شهيد، فهو لم يجوز أصحاب الهدي، لكن يقتلون وصلي عليه، مين مثل سيد المعركة اللي يحيي بالسيف أو بالجند في المعركة، على فلا يقتل ولا يصلي عليه. الرجال لم يقتل، أما هؤلاء شهداء، لكن يقتلون وصلي عليه. ولم يغسل جسد بملابسه. إذا كان يبيع الرسول سالته دعوة القاعدة. إذا كان سائر الطيارة قد تنزل على الحمى ولا تستوى التسليم لا يدور اليمنى في الصلاة ولا تستوى التسليم فيكفي. طيب ماذا تنصح الزوجة أثناء العدة؟ كم الاتصالات تختص بالسلم هذه أو عدة الوفاة ولا عدة الصلاة؟ عدة الوفاة. عدة الوفاة عليها وراءها خمسة أمور. خمسة أمور. المحاسة الأول بقاها البيت. ويشغل من ما زوجها إلا من حاجة لخروجها للتغيير ومرض أو خروجها للسوق اللي يزحى بكل واحد من خروجها اللي يزعل عليها من حاجاتها إلا من حاجة. الأمر الثاني لا تلف الله في جميلة تلف الله في جميلة إلا فرداء ولا غرباء ولا غرباء ولا غرباء لكن هي جميلة. الثالث عدم الطيب. الرابع عدم الحلي كلها الرابع عدم الحلي. الخامس عدم الزحل ونحو وثنى ونحو. أما كما تصرف بالسجد أو بالسمو أو غيرها بالتمرشات أو تربط متاشات أو كل المشاهد في خارج من هذا الوير أنا بأس. طيب وإذا كانت عايشين مع أهل البيت وتوفي أثناء ما كانوا في البيت، فهل الأفضل أن تبقى معهم أم تذهب بعيد مع أولادها؟ لا والله نحرج نحرج لا تبقى معهم تبقى معهم البيت. نعم تبقى معهم شيء جميل والله كثير الأسئلة يعني يعني مسيق على الناس الصلاة. طيب بس أنا راح أسأل عنه، هل حرام قراءة آية الكرسي عند النوم والمرأة خالص ومستفاد؟ لا لا حول ولا قوة إلا بالله في الآيات الحال لا لا لا الحال الحال أما ذنوب لا ذنوب لا قراءة. أنا ما شاء الله. جزاكم الله خير. وفق الله الجميع ورزق الجميع الاستقامة وعلمنا وإياكم ما ينفع وفقهنا في الدين جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.